قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي رحمه الله: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. هذا الباب فيه من لم يقنع بحكم الله وقنع بحكم غيره، وما أعظم هذه المصيبة وأشهر وانتشار هذه الرزية بين المسلمين. يقنع بحكم غير الله، سواء حكما قبليا، سلوم وعادات، مقطع حق، مقرع حق، ملازيم، معاديل، أو يقنع بحكم القانون الوضعي المستورد المخالف لشرع الله، ولا يقنع بحكم الله وهو تحكيم الطواغيت. وهذا في القلب وفي الفعل. قال الله جل وعلا في مذمة المنافقين: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم يزعمون ماذا؟ زعموا، وهو الظن الكاذب، أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. من الطاغوت؟ كل من حكم بين الناس بغير شرع الله. ولهذا الطواغيت عند العرب من هم؟ من يحكمون بسلومهم وقبائلهم وقبيلاتهم، هؤلاء طواغيت. ومرنا أن الطواغيت رؤوسهم كثيرة، أن الطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس، ومن ادعى علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، أو دعا الناس إلى عبادة غيره، أو حكم بغير ما أنزل الله. وذم الله جل وعلا ذلك فجعله من الفساد في الأرض. ولهذا قال في حق المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. كما يقول هؤلاء الطواغيت: والله نحن نصلح بين المتخاصمين، مقطع الحق فلان ابن فلان، والله أنا أصلح بين الناس. وهذا ما يسرحونه الناس ولا في غنمهم، بل هذا الحاكم والعارفة والشيخ ومقطع الحق ومقرع الحق لو تقدم يصلي بالناس المغرب عجز يصلي بهم، فكيف يحكموا في دمائهم وأموالهم وأعراضهم؟ هذا إفساد في الأرض. وقال الله جل وعلا في الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. في ثمن واحد في سورة المائدة ذكر الله كفر من حكم بغير ما أنزل، ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم كافرون. الآية بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الظالمون. في الآيتين بعدها ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الفاسقون. في آخر الثمن أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكم الله أعظم من حكم غيره، وهذا الذي يجب أن يرضى به المؤمن ويقنع، وإن أصابه في ذلك لأوى. حكم غيره مهما كان سريعا أو واضحا وهو يخالف ما أنزل الله فهو مردود، حتى لو لم يتحاكم رضي به رضاه به بحد ذاته كفر. ومر عليكم من نواقض الإسلام من اعتقد أن حكم غير الرسول أحسن من حكمه أو أن هديه أحسن من هديه. وذكر حديث عبد الله بن عمرو: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هواه يعني رضاه في قلبه وخاطره وقناعته تابعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معارضة لها ولا معترضة عليها ولا ناقضة لها أيها الأخوة. وذكر تفسيرا لهذه الآيات خبر الشعبي: كان بين رجل من المسلمين ورجل من المنافقين خصومة، فقال المسلم: تعال نتحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أنه لا يقبل الرشوة. فأبى المنافق، قال: لا، نروح نتحاكم إلى من؟ إلى كاهن جهينة، مقطع الحق، مقرع الحق، الحاكمة العارفة، الشيخ. فهذا من الحكم بالطاغوت، حتى لو أصاب هذا الحاكم حكم الله اتفاقاً أي من غير تعلم، فحكمه حكم طاغوت، لأنه حكم في هذا غير الله، فقد يصيب مرة وقد يخطئ مرات. ورويت أنها كانت بين رجل وآخر، فقال المؤمن: تعال نتحاكم للنبي. قال: لا، نتحاكم إلى كعب بن أشرف عالم اليهود. فذهب إلى عمر فقال: أكذلك؟ قال الثاني اللي رفض التحاكم للنبي للتحاكم لكعب بن أشرف. قال: نعم. فخرط عمر سيفه وضربه، لأن عمر له ولاية. لماذا؟ لأنه لم يقنع بأن يتحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقنع بالتحاكم لليهود. والله يقول: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نقف عند هذا الموضع. أحد عنده شيء؟ نعم. لا، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، له ولاية في علمه وإمامته. ثانية اثنين. نعم شيخ، في الحديث الذي روي عن عدي رضي الله عنه: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ أيه؟ آخر الحديث، هذا تحريم شرعي ولا غير ذلك؟ إلا شرعي، ينسبون يعني إلى دين الله ما ليس منه، أو بعضهم ما ينسب لدين الله، يقول لك: لا، هذا الشيء احنا نعرف أنه حرام لكن ما نعمل به. نعم، إذا عرف أنه حرام وهو حرام في شرع الله فلا إشكال، لكن عرف أنه حرام لأن القبيلة حرمته. إيه، هو ذحين في القانون يقول لك: احنا ما نعمل بهذا الشيء، ما يجوز تتزوج أربع. إيه نعم، أو ثنتين أو ثلاث. هذا مثله، ما يمشي هذا مثله، احنا نعرف أنه في كتاب الله جائز. هذا مثله كفر. نعم، هذا كفر. استعدوا للصلاة ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.